ولا يعني فقط يستخدم غير العقل الوعي. ولكن ملا اخدمني ولفت مره مرتين ثلاث مرات 10 مرات تلك السيخة في العقل اللاواعي داعي تسوق بلا ما يدق لي فيتاس، تسوق في ايفاس نستاقت، يتسوق السوق معي قمت جس، تسوق تقل دفر. لماذا؟ لان تلك السيخة دخلت في العقل اللاواعي. اذا العقل اللاواعي اللي يخدم في الجنين لما يكون يخدم في الولد لما يكون هذا الولد جنينا في بطن امه. لذلك ايها الاخوة الكرام تستطيع باللي ارى اذا اردت صلاحه سيم الزي سيدي عد يعني اعديس ممس. لذلك نقرد مما ربطنا تحفظ وحفظهم الله تعالى في هذا المقام انه السنبل امام ايته الام الفاضلة ايته الزوج الصالحة السنبل اللي ارن من اللي تحس ان تجد بتحمقني اللي تبلي احمقني بتك تذكرين الله تعالى والقرآن الكريم انك تعزم القرآن انك تسلي دي القرآن لتسلم عام بدك يعني تقردي ونوشي من الكلام بديع من السخرية من الاستهزاء من الغيبة من النميمة هذا كله يحفظه ويتلقاه الولد بكل يعني دون عناء. لذلك علينا ان ننتبه ونهتم بالتربية حينما يكون الولد جنين في بطن امه. كذلك من التربية الايمانية اذا اردت صلاح الولد حينما يولد المولود كما نعلم ومن السنة والحمد لله كلنا نطبق هذه السنة انه المولود لما يولد يقام له يعني يؤذن له في اذنه اليمنى يؤذن له في اول ما يقرع اذان هذا الفتى الصغير كلمة التوحيد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح رب اجعلني مقيم الصلاة. يعني عيسى عليه السلام لما اشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة حي على الصلاة. لما تقرأ اذان هذا الفتى سبحان الله تلاحظ موصف الزن ميدن الا ينصت الا يتسلى لا يعني العقل لو عليه قرص باللي هذا الصوت اللي تسى قبل سمعته من قبل يسلى سختني بابس نقعد صالح ما ممس تدنس في اذن اليمنى. لان اذان المولود في اذن اليمنى يساعد على التربية الايمانية وعلى الرسوخ في العلم. كذلك الاقامة في اذن اليسرى من اللي اقام ظلت مش انت قام ظلت يقام في اذن اليسرى كل هذا استعدادا لاستقبالك التوحيد واستعدادا لان يكون هذا الولد صالحا. فالرسول يقرأ في حيث ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. لذلك البيئة غصب عنها تزعلك في تربية الابن تربية ايمانية. كذلك ايها الاحبة في الله لا باس ان نعلم الولد ولو منذ ان يكون صغير سيلة دبزان سيام الزي اسيا ربي ادعى دايما استعظم ذكر الله تعالى في قلبه سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر. نتلاحظ مرة ترون للاسف الشديد انه يعني حينما يرى شيئا يعجبه نادرا تلقى حد شيء سبحان الله تلقى حد شيء لا اله الا الله تلقى حد شيء الله اكبر يعني التفضيوضة اديني واي يلقوش شيء واو النغيو يعني هذه الامور التي اخذناها من الغرب واخذناها من الشارع. ولكن طب الايمان هو اني اللي تربط بايمان بس التفت اي شيء سبحان الله الله اكبر الحمد لله لا اله الا الله. ربي خطرنا في اواخر سورة لعمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي من لأولي الالباب. الله تعالى وصف هؤلاء بأولي العقول يعني كل سجنة الا من هؤلاء من ادير مر ماذا يفعل هؤلاء أولي العقول الا عاقل الا من اولي الالباب بتى يفهم اسبلي لا يخص هذا المجال نختار رسولي في هذا المجال يراجع نفسه. فرمضان هو فرصة للتغيير ان في لأولي الالباب الذين يذكرون الله هؤلاء أولي الالباب والعقول يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لم يكتفوا بذلك ويتفكرون في خلق السماوات والارض تفكرن في خلق السماوات يتأملون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اذا ايها الاحبة في الله علينا ان نغرس في اولادنا حب الله تعالى منذ الصغر. واذا الامس فقط يجب ان اتحاور مع ولدي ولو كان صغيرا لو ناتي الى صورة لقمان حوار لقمان مع ابنه حينما كان يعظه الناس يا بني